وأول هؤلاء بالطبع من؟ الشيخ الألباني العلم الذي ضرب القضية في مقتل. فلقد كان الهدف ضرب الشيخ الألباني، وما ضرب مدرسة الأردن إلا بسبب انتمائها لمن؟ للشيخ الألباني. الهدف كله كان ضرب الشيخ الألباني. خذوا بالكم من الأمر ده. يقول فوجدوا في فكرة تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج فكرتهم وأعظم مصيدة للشباب السلفي، ومن أعظم الوسائل لتفريقهم، لتفريق الشباب السلف يعني، وضرب بعضهم ببعض، وقد نجحوا بالفعل، نجحوا بالفعل. وجدوا منهما جسرا لرمي أهل السنة بالإرجاء، فالذي لا يركض من أهل السنة معهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكام بالطريقة الخارجية الجاهلة فهو مرجع وعميل وقائم، إلى آخر التهم المشهورة. والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجع. يبقى المسألة انت ضايع ضايع، هتطلب تكفير الحاكم أو الحكام والمجتمعات بقت إيه؟ عميل وقائم. وعميل ممكن الألباني لم يقل عنه انه عميل لأمن الدولة، بل قيل عنه عميل المساد، فخد مرتبة أعلى مننا بكثير، يعني المساد مرة واحدة، عميل المساد الإسرائيلي. والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرجع، فأنت في جميع الأحوال ملموذ مهموذ. قال وأدركت دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة، وأدركت دندنة هؤلاء، يعني هو أدرك دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة. طبعا اللي بينكر أحاديث الشفاعة الخوارج، خلي بالكم من المسألة دي، فأصبح الطعن في أحاديث الشفاعة وحديث أبي سعيد الخدري بالذات. مين؟ قال وأدركت دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة، ولا سيما حديث أبي سعيد الخدري، فكنت أكره الحديث عنهم، أي عن جنس العمل، والخوض فيه، لا سيما وكثير ممن يردد لا يفهم معناه، وكثير ممن يعرض عليهم من أذكياء حملة العلم يشتبه عليهم، حتى قال لي بعض المدرسين الجامعيين الأذكياء قبل أيام: أنا لا أدري ما المراد بجنس العمل إلى الآن. يعني أتوك بلفظة مجملة مهمة جعلت الناس يضرب بعضهم بعضا، ويضربون كما يقال أقماسا في أسداد، وناس كتير يقول لك ده تارك جنس العمل، هو اللي بيتكلم مش فاهم يعني ايه جنس العمل، زي ما يقول لك مرجع هو مش فاهم يعني ايه الارجاء. واخدين بالكم؟ يقول وفي نادر من الاحيان يسالني عنه بعض الناس فانهاه عن الخوض فيه، فاذا ألح ولج اعترضت ببعض احاديث الشفاعه، كحديث انس رضي الله عنه يخرج من النار من عنده ادنى ادنى ادنى من مثقال ذره من ايمان، فلا يحيل جوابا. وفي هذه الايام كتب اخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالا تحت عنوان تنبيه الغافلين الى اجماع المسلمين على ان ترك جنس العمل كفر في الدين، فشرعت في قراءتي، في قراءة البحث يعني، الى ان وصلت الى الصحيفة الخامسة اذا فيها الفصل الثالث ترك جنس العمل كفر اكبر. المبحث الاول: صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهرا لن يعمل خيرا مطلقا، لا بلسانه ولا بجوارحه، ولم يعد الى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. يعني واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد 50 سنة، لا قال الكلمة دي تاني ولا صلى ولا عمل اي عمل من الاعمال على الاطلاق، حتى كلمة لا اله الا الله ما نطقهاش تاني. هذه التي ينطبق عليها مسألة تارك جنس العمل، مش كده ولا لا؟ المسألة زي ما قلنا مطاطة حملت اوجه كلمة لدرجة كما سمعتم اساتذة في الجامعة يقول لك الى الان لا اعرف ما المراد، ما مرادون بجنس العمل، كلمة مجملة مهمة مش كده ولا لا؟ ما هو الجنس قد يراد به الايه؟ العموم والشمول، وقد يراد به الحد الادنى الذي يطلق ايه؟ عليه انه قد اتى بما يسمى عمل، عمل ما، فاي عمل يقصد؟ عمل مستحب؟ عمل واجب؟ عمل من اركان الخمسة؟ يعني المسألة مشكلة ولذلك غير محددة. وما اختبرنا وما امتحنا وما تعذبنا الله عز وجل بامثال هذه القضايا. فقال الشيخ فقلت اذا كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فاني لا اتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله،

لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. وهذا قال فيه الحديث لم يعمل خيرا قط. طبعا المخالف اللي بيقول بتكفير ترك الصلاة لأنه عنده دليل على ان اللي ما صلاش يبقى ايه؟ يعني ايه كافر؟ يعني عنده أصل الإيمان ولا ما عندوش؟ ما عندوش. ولذلك بنقش بعض الإخوة ممن يعني بيكتبوا في المنتديات وقلبين الدنيا وبيبدعوا الألباني، فبقول له طب ترك الصلاة إن وافى ربه يوم القيامة ترك الصلاة يكفر؟ أو سب، نتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين، اعتقدنا وحكمنا عليه بالكفر، هل من الممكن أن يوافي ربه ويفتح القلب فيوجد فيه إيمان؟ هل ممكن؟ يبقى مش فاضي من المسألة بالإجماع، مش فاضي من المسألة. واضحة ولا لا؟ فاكر المسألة ضايعة عندهم، فاحنا بنتكلم عن فتح القلب، بنتكلم عن قضية غيبية. هل لو فتح القلب ووجد إيمان هل ينتج لازم عمل بالجوارح ولا لا؟ بنقول الخلاف هل يضعف الإيمان بقى القلب جدا حتى لا يستطيع أن يحرك الجوارح بالعمل وتأتي حالة من لم يعمل خيرا قط؟ نحن نقول نعم، عشان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، والحديث ده هنتكلم ونرد على المخالفين والمتأولين للحديث. المهم أنا بس هنا بصور لك إيه المسألة. المخالفون يقولون لا، ولكننا وهم متفقون على أنه لو وجد في قلبه إيمان ما ولو أقل من ذرة سينجو طبقا لأحاديث الشفاعة. إذا نحن وهم متفقون على دخول الأعمال في الإيمان، واحد العمل جزء من الإيمان، متفقين ولا مختلفين؟ وأنه يزيد وينقص ونستثني في الإيمان ولا ينجو في الآخرة، بنقول كده، ولا يخرج من النار إلا لو فتح القلب وجد فيه إيمان. طبعا مش لازم يتفتح، أنا بقول لك يعني إذا أنا بضرب لك مثال، لكن ربنا يعلم القلب بدون فتحه، مش كده؟ أتكلم عن إنه هيخرج من النار ولا ينجو إلا إذا وجد إيمان في إيه؟ في قلبه، اللي هو إيه؟ أصل الإيمان. فلسنا مخالفين لمذهب أهل السنة في الأثناء ولا في الأحكام، صح؟ لأن الأثناء إن الإيمان قول وعمل، صح؟ ده باب الأثناء. طب الأحكام بنقول لن ينجو إلا إذا وجد أصل الإيمان. فهل خالفنا أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ أنا عايز أوصلك لمسألة هامة، فين المخالفة؟ اسمع، فإن كان ابن تيمية يقول عن المرجئة الفقهاء الخلاف معهم لفظي، ليه؟ لأن الخلاف في إيه؟ في باب الأسماء بس، مش الخلاف في باب الأحكام، وهذكر لك دلوقتي نصوص ابن تيمية، ماشي؟ لماذا الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي؟ لانهم بيقولوا ان مرتكب الكبيره في مشيئه الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذب، زي اهل السنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اختلفوا مع اهل السنه في حاجه واحده، اللي هي مساله الايه؟ الاسم، انهم اخرجوا العمل من مسمى الايمان. طب احنا ادخلنا العمل في مسمى الايمان، هم قالوا لا يزيد ولا ينقص، قلنا يزيد وينقص. قالوا هم ان ذهب بعضه ذهب كله، قلنا لا لا، ان ذهب بعضه لا يذهب كله، لأن الإيمان يتبعض. نستثني في الإيمان، هم يقولون المستثني يشك. يبقى احنا في الأسماء بنقول بقول أهل السنة والجماعة، وفي الأحكام حتى المرجئة نفسهم ما خلفوش في الأحكام، لأن احنا بنقول لن ينجو إلا من تحقق الإيمان في إيه؟ اللي هو الحد الأدنى مثقال ذرة، أو أدنى أدنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال عنا قد خالفنا مذهب السلف ونحن لم نخالف لا في الاسم ولا في الحكم ولا في اللفظ ولا في المعنى، بل نحن اسعد حفظا بظواهر نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت المساله؟ عرفتم المساله في تحسب ازاي؟ ان الموضوع ما يجيش واحد يقول لك ايه هؤلاء لا يكفرون من لم يعمل خيرا قط، ما تتحسبش كده، نعكس الموضوع ونقول من تحقق أصل الإيمان في قلبه، هل تستطيع أنت أن تقول إنه يوجد أصل الإيمان ولا يوجد العمل ويخلف في النار؟ ما تقدرش تقولها، يبقى خالفت إجماع المسلمين. يبقى القضية كلها إن لو وجد أصل الإيمان، واضح إخواننا نجا بالإجماع، ليس الأمر إن الخلاف هل، وبنقول إن في تلازم بين الظاهر والباطن، ولو وجد الإيمان التام في القلب ينتج إيه؟

اذا عرف اهو صفحه 551 جت ايه من غير ما اقصد اذا عرف ان اصل الايمان في القلب فاسم الايمان طاره يطلق على ما في القلب من الاقوال القلبيه والاعمال القلبيه من التصديق والمحبه والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الاقوال الظاهره والاعمال لوازم وموجبات وموجباته ودلائله، وتاره على ما في القلب والبدن، يعني الايمان يطلق على الاثنين، جعلا لموجب الايمان ومقتضاه داخلا في مسماه. وبهذا يتبين ان الاعمال الظاهره تسمى اسلاما، وانها تدخل في مسمى الايمان تاره ولا تدخل فيه تاره اخرى. ولذلك نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى امنوا بمعنى ايه؟ الايمان القلبي، مش كده ولا لا؟ وعملوا الصالحات اكملوا، والعمل داخل في الايمان بنصوص كثيره وادله لا نخرجه، ومن اخرجه كان مبتدعا بدعه ايه؟ عقديه ولا لفظيه؟ العهد على ابن تيميه قال لفظيه، واخدين بالكم؟ ولكن لها ما لها. يبقى احنا نكتفي بهذا القدر النهارده عشان احنا طولنا على حضراتكم على ان نكمل في